هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجت وعيني. هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجت وعيني. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي. ايدك ايدك ارفعها. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي. هذا انت يا ابن الكرار. هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني. هذا انت. هذا فدوة فدوة اروح لك ان شاء الله. وحدة من الاثنين اختار مهجتي وعيني. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي ويوم البنين. واقبل هديتي. سمعها. هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجت وعيني. هذا انت يا ابن اول بنيني. ما شاء الله ما شاء الله. وحده من جاوب جاوب ليش ساكت. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي. هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني. هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي. واقبل هديتي. واقبل ما شاء الله يا ابني واقبل. هذا انت. هذا انت يا اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني. هذا هذا وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي. واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي. ايه يا اول شبي الليل اربع الاشبال وابوك الاسد لو زمجار يصوب زلزال. يا اول شبي الليل اربع الاشبال وابوك الاسد لو زمجار يصوب زلزال. ورثيت منه الشهامة وغيرة الأبطال. ورثيت منه الشهامة وغيرة الأبطال مثل لام منيت زمجير تهز جبال. مثل لمن يتزم جير تهز جبال. اشتطلب يا عباس انطيك هاي انا امك بحسي انا اخوك اردوصي ضحي لدمك. اشتطلب يا عباس انطيك هاي انا امك بحسي انا اخوك اردوصي ضحي لدمك واحفظ وصيتي. منو يا ابني؟ احفظ وصيتي واقبل هديتي، واقبل هديتي يا ابني اقبل. هذا انت يا ابن الكرار، هذا انت يا ابن الكرار اول بني. فدوة فدوة اروح لك واحدة من الاثنين اختار. هذا انت، هذا انت يا ابن الكرار واقبل هديتي، واقبل هديتي يا ابني اقبل هديتي، واقبل هديتي يا ابني. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا علي. يا اول شبي الليل اربع الاشباع، يا اول شبي الليل اربع الاشباع، وابوك الاسد لو زمجار يصب زلزال، وابوك الاسد لو زمجار يصب زلزال، ورثيت منه الشهامة وغيرة الأبطال. يا علي يا علي يا علي، ورثيت منه الشهامة وغيرة الأبطال، مثله لما نتزمجر انتهي الزيج بعد تطلب يا عباس انطيك. هاي انا امك بحسي انا اخوك اردوصي ضحي لدمه. تطلب يا عباس، تطلب يا عباس انطيك. هاي انا امك بحسي انا اخوك اردوصي ضحي لدمك واحفظ وصيتي يا ابني، واقبل هديتي، واقبل هديتي يا ابني. هذا انت يا ابن الكرار، هذا انت يا ابن الكرار اول بني. واحدة من الاثنين، واحدة من الاثنين. فدوة فدوة اروح لك. هذا انت، هذا انت. واقبل، واقبل هديتي يا ابني، واقبل هديتي، واقبل هديتي يا ابني، اي يا لهفك صدير ما بطلت وانت وصية وياك يا من لي العهد صنت، وصية وياك يا من لي العهد صنت، أخوك حسين قلبي ويضلي انت، أخوك حسين قلبي ويضلي انت، بيك حسين احفظه بيك امنت، بيك حسين احفظه بيك امنت، يا وليدي سجل بدماك عهد الوصية من توفي يصبح فرقاك هين علي، يا وليدي سجل بدماك عهد الوصية من توفي يصبح فرقاك هين علي، تهون رزيتي يا ابني تهون رزيتي واقبل هديتي، واقبل ما شاء الله. هذا انت، هذا انت يا ابن الكرار أول بنين واحدة من الاثنين واحدة من الاثنين هذا انت هذا انت يب واقبل واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي اي والله واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي اي الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي اه يا لهفت صدير ما بطلت وانت وصي وياك يا من لي العهد صينت يا لهفة يا لهفة صدير ما بطلت وانت وصي وياك يا من لي العهد صينت أخوك حسين قلبي ويضلي عينت أخوك حسين قلبي ويضلي والضلع اي بيك يا حسين احفظه بيك امنته بيك يا حسين احفظه وبيك امنته يا ولدي سجل بدمع عهد الوصية من توفي يصبح فرقاك هين علي يا ولدي سجل بدمعك عهد الوصية من توفي يصبح فرقاك هين علي تهون رزيتي يا ابني تهون رزيتي واقبل هديتي نشمي ايديك ايديك هذا انت هذا انت يا ابن الكرار اول بنين واحدة من الاثنين اختار هذا هذا هذا انت يا ابن ما شاء الله واحدة من الاثنين اختار واقبل واقبل هديتي واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني واقبل يا علي يا لهفت صدير ما بطلت وانت وصية وياك يا من لي العهد صنت صدير ما بطلت وانت وصية وياك يا من لي العهد صنت أخوك حسين قلبي ويضلي وياها وياها أخوك حسين قلبي اي بيك حسين احفظه بيك امنت بيك حسين احفظه وبيك امنت يا ولدي سجل بدمعك عهد الوصية من توفي يصبح فرقاك هين علي يا ولدي سجل بدمعك عهد الوصية من توفي يصبح فرقاك هين علي تهون رزيتي يا ابني تهون واقبل هديتي والله واقبل ما شاء الله فدوة فدوة فدوة اروح لك واقبل ايدك هذا انت يا ابن الكرار تا يا ابن الكرار اول بنين واحدة من الاثنين هذا هذا واقبل واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني هلا اي من تمشي الضعينة وانت تحديها تكفل بالعقيلة وصير شنو واليها من تمشي الضعينة وانت تحديها يا الله من تمشي الضعينة وانت تحديها تكفل بالعقيلة وصير وعليها جفين لي العين انت وبيك غطيها جفين لي العين بنت وبيك اغطيها والصبي عيني زينب وانت تحميها ويصبي عيني زينب وانت تحميها انت الجفن هي العين احرس نظرها بالمنحار وبالجفين احفظ خدرها ها انت الجفن هي العين احرس نظرها بالمنحار وبالجفين احفظ خدرها واحرس ثنيتي يا ابني احرس ثنيتي واقبل هديتي هذا انت هذا انت يا ابن الكرار اول بنين واحدة من الاثنين هذا هذا هلا هلا هلا بخدام علي واقبل واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي يا ابني واقبل اذا شفت عطش جمرات تتلفع اريدك انت تروي العيلة ويرضع يا ابني يا ابني اذا شفت عطش جمرات تتلفع اريدك انت تروي العيلة ويرضع اخذ جودي السقايا وللنهار اطلع اخذ جودي السقايا وللنهار اطلع واذا ما تجيب ترجع واذا ما تجيب ماي وياك وغيرك اللي يطفي النار نار الرزية طبع الوفا بروحك صار اوضح سجية ما غيرك اللي يطفي النار نار الرزية طبع الوفا بروحك صار أوضح سجية تعرف سجيتي يا ابني تعرف رسي. اي والله اقبل هديتي اقبل هدي ما شاء الله. هذا انت هذا وحدة وحدة من الاثنين اختار ما شاء الله ما شاء الله أجرك عليها. هذا انت يا ابن الكرام أول بنيني وحدة من الاثنين اختار وجهتي وعيني واقبل شفت العطش جمرات تتلفى أريدك انت تروي العيل والرضا أريدك انت تروي العيل والرضا. إذا شفت العطش جمرات تتلفع أريدك أنت تروي العيل والرضا أخذ جودي السقايا وللنهار يطلع أخذ جودي وللنهار. وإذا ما تجيب وإذا ما تجيب ماي وياك وإذا ما تجيب ماي وياك أي ما غيرك ليطفي النار نار الرزية طبع الوفا بروحك صار أوضح سجية ما غيرك ليطفي النار نار الرزية. يا ابني يا ابني طبع الوفا بروحك صار أوضح سجية تعرف سجيتي يا ابني واقبل هديتي يا ابني واقبل ما شاء الله فدوة فدوة أروح لك إن شاء الله. هذا انت يا ابن الكرار هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني. هذا انت يا ابن الكرار اول بنيني وحده من الاثنين اختار مهجتي وعيني واقبل واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني يا ابني احفظ هل وصايا بينك وبيني يا عباسي حياتي حسين تحيلي يا عباسي بحياتي حسين تحيين احفظ هالوصايا بينك وبيني احفظ هالوصايا بينك وبيني يا عباسي بحياتي حسين تحييني يا عباسي بحياتي حسين إذا اسمع اسمع إذا عينك عزيزة هاك خذ عيني إذا عينك عزيزة هاك أخذ إذا شفيا رايد الله وإذا جفين رايد يخذ وإذا شفين رايد إخيذ شف كل شي اللي ذي تريد يهون بس توفي وعدك عمرك ويا عمر الله عمري ويا عمرك مرهون هاي أنا بعدك كل شي اللي ذي تريد يهون بس توفي وعدك عمري ويا عمرك مرهون هاي أنا بعدك أنطر من إيدي يا ابني واقبل هديتي واقبل ما شاء الله ما شاء الله واقبل هذا أنت هذا هذا هذا هذا لا تبخل لا تبخل عليها قاضية الحاجات واحدة من الاثنين اختار موجت وعى واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني يا ابني واقبل هديتي واقبل خادم خادم خادم واقبل الى الشاعر الحسيني خادم اهل البيت وخادم العباس وخادم ام البنين جابر الكاظمي احفظ هالوصايا بينك وبيني يا والله يا ابني يا ابني يا ابني احفظ هالوصايا بينك وبيني يا عباسي حياتي حسين تحييني يا عباسي حياتي حسين إذا عينك عزيزة هاك خيد إذا عينك عزيزة هاك عليك العباس بعد إذا عينك عزيزة وإذا شفين رايد إخيذ وإذا شفين رايد أي كل شي اللي ذي تريد يهول بس توفي وعدك عمري ويا عمرك مرهون هاي أنا بعدك أنطر من إيدي يا ابني ما شاء الله واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي هذا أنت يا وحدة وحدة من الاثنين هذا هذا هذا أنت يا ابن الكرار واقبل واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي ما شاء الله واقبل هديتي يا ابني اي مهين علي مصابك وفقدك يا علي مهين علي مصابك وفقدك أموت ولا أشوف ينحفر ليحدك يا الله أموت ولا أشوف ينحفر ليحدك إش كثر غالي إش كثر غالي وعزيزي مهجتي تودك بس حسين بس حسين أغلى وأعز من عندك اي بس حسين أغلى وأعز من عندك شكثر غالي وعزيزي ومهجتي تودك يا ابني شكثر غالي وعزيزي ومهجتي تودك بس حسين أغلى وأعز من بس حسين أغلى وأعز أتمنى يلفين البين ساعة غيابك لا جنة بمصاب حسين هين مصابك أتمنى يلفين البين ساعة غيابك لا جنة بمصاب حسين هين مصابك يهدم لبيتي يا ابني يهدم لبيتي واقبل هديتي يا ابني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا انت هذا هذا هذا هلا هلا ليش ساكت اول بنيني واحدة من الاثنين اختار مرتدي وعالي واقبل واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي واقبل هديتي واقبل هديتي احكي لي الرد تقوله قلت ويحتيته كل اللي يريد تقوله قلت ويحتيته ما ظل حال مخفي عليك خليته ما ظل حال مخفي عليك خليته والريته والريته يا عباسي وتمنيته والريته ايض عنكم بالسلامة يعود يا ريت ضع عنكم بالسلامة يعود يا ريت ريت الضع علي يعود وترد حرمكم لو ما تردون ردود شيحمل هضمكم توحش مسيتي يا ابني توحش مسيتي واقبل هديتي واقبل هديتي يا ابني واقبل هذا انت هذا انت يا ابني واحدة من الاثنين هذا هذا واقبل واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي ما شاء الله واقبل هديتي يا ابني واقبل هديتي يا ابني كي اللي يرد تقوله قلت ويحتيته هلا اي كي اللي يرد تقوله قلت ويحتيته ما ظل حال مني والله هلا ما ظل حال مخفي عليك خليته وريته يا عباسي وتمنيته ضع عنكم بي السلامة يعود يا ريته السلامي